أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما تحب وترضى، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وباستعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لهم يا الله، يومئذ يصدعون أي يتفرقون فريقين، فريق يذهب إلى الجنة وفريق يذهب إلى النار، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يمهدون أي يوطئون، كما يمهد ويمهد من يريد نوما أيها الإخوة مضجعه، كما يمهد الراغب في النوم مضجعه لئلا يصيبه منه ما ينغص عليه رقاده، لئلا يصيبه من ما ينغص عليه رقاده. فكذلكم الأكياس أهل الحزم والعلم والحلم، يمهدون أي يوطئون لأنفسهم مقاما شريفا في دار نعيم مؤبدة، اللهم اجعلنا منهم. ليجزي الذين آمنوا، الآية واضحة. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. مبشرات بماذا؟ بالمطر. الرياح يرسلها الله مبشرات بالمطر من ورائها وعلى إثرها، لأنها تسوق الماء، تسوق السحاب. أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم. طبعا ذكرنا في مرة سابقة أيها الإخوة، في سنة سابقة، أن الرياح إذا ذكرها الله تبارك وتعالى فيراد بها الخير، وأما الريح فلا تذكر إلا في معرض الشر والعياذ بالله. وكان من دعاء النبي: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ولا تجعلها ريحا، ريح فيها عذاب أقيم والعياذ بالله. وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله، أي من الأرزاق أو وجوه الأرزاق، ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، أي إلى أقوامهم، رسلا إلى قومهم أي إلى أقوامهم، كما نقول افتحوا كتابكم أي كتبكم. رسلا إلى قومهم أي إلى أقوامهم، كلا إلى قومه. فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. هنا حذف كلام. فجاءوهم بالبينات أيها الإخوة فكفروا ونكدوا وتنكبوا، فانتقمنا منهم لإجرامهم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا خبر كان، واسمه على الأرجح نصر المؤمنين. وكان نصر المؤمنين حقا علينا، والتقديم لا يخفى وجهه. لماذا لم يقل وكان نصر المؤمنين حقا علينا، وإنما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ أبلغ بمراحل في تأكيد هذه الحقية، أبلغ بمراحل في تأكيد هذه الحقية. نعم، الله الذي يرسل الرياح، استئناف كلام ليدل أيضا أيها الإخوة مزيد دلالة، ويبين مزيد بيان على ما تقدم تقريره من تقرير قاعدة التوحيد، من تقرير قاعدة التوحيد. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، تثيره بمعنى تهيجه وتبعثه وتحركه من الثور، والثور هو الهيجان، الثور هو الهيجان والحركة المصطخبة. نعم، فتثير سحابا تهيجه وتحركه، فيبسطه أي السماء أي السحاب، يبسطه الله في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا أي قطعا، جمع كسفة، جمع كسفة، يجعله قطعا ويجعله كسفا. لو لم يجعله كسفا وأنزله جملة واحدة لأهلك به الحرث والبلاد والعباد. فترى الودق، الودق هو المطر، من ودق، من باب وعد يعد، ودق يدق، ودق يدق أي إذا قطر، إذا قطر أي تقاطر، ودق يدق من باب وعد يعد. فترى الودق يخرج من خلاله، من خلاله أي من فرجه، من فرجه، من قولهم فلان ينظر من خلال الباب، أي من الفرج والشقوق التي تكون في الباب. فالأبواب القديمة غير محكمة الصنع من الخشب لها خلال، وهي الشقوق المستطيلة تكون فيها، الشقوق تسمى إيه؟ الخلال، تسمى الخلال. نعم، يخرج من خلاله أي من وسطه ومن شقوقه، من وسطه ومن شقوقه. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. بلاغة عالية وجميلة جدا. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله، كررها. هذا التكرير أيها الإخوة إشارة بالغة أو إشارة بليغة إلى سرعة تقلب ماذا؟ أحوال البشر وعواطفهم وأمزجتهم بحسب ما يعرض لهم من بواعث اليأس أو بواعث الاستبشار أو بواعث الاستبشار. وهذا التكرير عجيب جدا، جاء في محله، ما أجمله وما أرفعه، ما أجمله وما أرفعه. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله، كررها، لمبلسين. فاسترنا إيه؟ هذه الكلمة قبل ليلتين. فانظر إلى آثار رحمة الله، كما قلت غير مرة، المخاطب الرسول والأمة إيه؟ من ورائه، يعني انظروا إلى آثار رحمة الله. المقصود بالرحمة هنا المطر، المقصود برحمة الله هنا المطر. آثار رحمة الله هي الزروع والثمار والورود والأزهار وما إلى ذلكم. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، رأوه أي النبات هنا وليس الريح، وإن قال بعض المفسرين إيه؟ باصفرار الريح، لكنه ضعيف. الأقوى والأرجح ولئن أرسلنا ريحا فرأوا النبات مصفرا، ضربته وعصفت به الريح، ضربته الريح الصرصر، نعم، وعصفت به، لظلوا من بعده يكفرون والعياذ بالله. هذه حال الكفار دائما، هذه حال الكفار، نعم، يقنطون بسرعة ويكفرون النعمة عند أدنى سبب من التحول أو التغير. فإنك يا خيرتنا لا تسمع الموتى، شبههم الله تبارك وتعالى بالموتى، شبههم بالموتى تشبيها بليغا، بجامع ماذا؟ بجامع عدم السماع في كل، الميت لا يسمع وكذلك هؤلاء لا يسمعون، فكأنهم موتى، فكأنهم موتى، بل هم موتى. لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الدعاء كالراعي أيها الإخوة والأخوات يدعو شياهه وأغنامه، يدعو شياهه أو يدعو بها وينعق بها، كذلك هؤلاء لا يسمعون صوت الداعي، لا يسمعون صوت الداعي، كما أن الماشية لا تسمع صوت الداعي. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم، شبههم أيضا بالعمي، بالعميان، إنهم لا يرون ولا يبصرون. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، كما قلنا في السنة الفارطة أو المصرمة أيها الإخوة، هذه نظرية آمن لترى، في فلسفة العلم ره لتؤمن، أو منطلق آخر، مقبولة أخرى، فرضية أخرى، آمن لترى. عليك في البداية أن تريد، عليك في البداية أن تريد لكي تستطيع بعد ذلك أن ترى. إذا لم تريد لن ترى، لن تسمع، لن تبصر. لذلك الكرة كما يقال باللغة العامية أو الدارجة في ملعب الإنسان دائما، لو صحت منه النية لهدي للحيل، لهدي للحيل. هذا معنى أن تسمع إلا ما يؤمن بآياتنا، يعني بعض الناس قد يتفلسف متسائل بجهالة ما معنى أنه لا ينتفع إلا المؤمن. هذه طريقة دورية، هذه طريقة دورية، حلقة شيطانية فارغة، يعني ولا بد أن يكون مؤمنا لكي يؤمن بالآيات، ولا بد أن يكون مسلما لكي ينتفع. لا، ليس هذا، ليس هذا المعنى، أعمق من هذا بكثير، وإليه الإشارة على عجل. الله الذي خلقكم من ضعف، أيضا استئناف كلام للمعنى الذي ألمحت إليه قبيل قليل. الله الذي خلقكم من ضعف، أي من ماء مهين، الماء المهين هذا ضعيف في منتهى الضعف، وهذا أبلغ من قولهم في حال الطفولية. لا، الطفل مخلوق أصلا، هذا الطفل وإن كان ضعيفا إلا أنه خلق من ضعف، فالخلق من ضعف سابق على طور الطفولية، الخلق من ضعف في الصحيح سابق على طور الطفولية، والمراد به الماء المهين الأتى على الإنسان حين ده لم يكن شيئا مذكورا، قيل الإشارة إلى هذا الماء المهين، نعم، لا يعبأ به ولا يبالى. ثم جعل من بعد ضعف، إنه إذن هما ضعفان، الضعف الأول هو الماء المهين، ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوة الشباب، قوة الشباب، الشباب من النار تشب إيه؟ شبوبا. ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعفا، ضعف إيه؟ الكبر والهرم. قال وشيبة، الشيبة مصدر كالشيب، شاب شيبا وشيبة، الشيبة هنا مصدر، شاب شيبا وشيبة، والوصف بالمصدر أيها الإخوة أبلغ، والوصف بالمصدر إيه؟ أبلغ من الوصف بالاسم. نعم. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ضعف الكبر وعلو السن، وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه سنن الله هنا تبارك وتعالى يشير إلى بعض سننه في الخلق، وهذه سنن حاكمة على الجميع، ينقاد لها الجميع أيها الإخوة، لا خير لهم فيها، لا خير لأحد أن يشيخ أو لا يشيخ، سيشيخ رغما عنه، أن يضعف سيضعف رغما عنه، وتذهب وتنحل قوى شيئا فشيئا إلى أن يدفر دفورا ويبلأ بلا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ما لبثوا أين؟ أين إيه؟ هذا اللبث أو اللبث أيها الإخوة، وبعضهم قال في الدنيا وبعضهم قال في البرزخ، الذي أقوله إن لم يكن المراد البرزخ في الحياة البرزخية أو في الفترة البرزخية، فإذا لابد أن يكون البرزخ مع الدنيا جميعا، لكن ليست الدنيا وحدها، وإنما مدة الدنيا مع الحياة البرزخية، لكن مدة الدنيا وحدها مستحيل. لماذا؟ لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى وقال الذي، ما معنى كذلك كانوا يؤفكون؟ كانوا يصرفون، مثل هذا الصرف أيها الإخوة، كانوا يصرفون في الدنيا عن ماذا؟ عن الحق وعن سواء السبيل. طيب ما وجه التشبيه؟ كذلك كانوا يؤفكون، نعم، لأنهم في الآخرة أيضا صرفوا عن إيه؟ الاهتداء إلى الحق في المسألة، قالوا لبثنا ساعة، في الحقيقة هم لبثوا كم؟ لبثوا إلى يوم البعث، مدة الدنيا زائدا ماذا؟ مدة المكوث في في البرزخ، الحياة البرزخية، هذا إلى يوم البعث، إنها مدة متطاولة، لكنهم استقصروها فجعلوها ساعة، استقصروها فجعلوها ساعة، وهذا ضلال من الرأي، هذا ضلال في الرأي، وظن في غير محلها، ولذلك صرفوا عن ماذا؟ عن الاهتداء إلى وجه الحق في جواب السؤال، عن مدة اللبث أيها الإخوة. الله يقول مثل هذا الصرف صرفوه في الدنيا أيضا، فلم يعرفوا الحق ولم يميزوه من الباطل. هي معنى كذلك كانوا يؤفكون، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم، قيل من الملائكة والمؤمنين أو من أهل العلم من المؤمنين، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. أنتم لم تلبثوا ساعة كما زعمتم، بل لبثتم في حكم الله، في كتاب الله أي في حكم الله أو في علم الله أو في قضاء الله أو في قضاء الله، هذا معلوم لله ومكتوب عند الله ومقرر، لبثتم إلى يوم البعث. طبعا لأن الإنسان من حين يموت أيها الإخوة ويوضع في حفرته لا يبعث إلا يوم يوم البعث، فيكون لبث هذه المدة. وهذه الآية أو هاتان الآيتان معا تدلان أيها الإخوة على أن حياة البرزخ فيها كلام، فيها كلام، هذه الآيات نعم أو هاتان الآيتان تدلان على وجهة مختلفة عما هو شائع بيننا، موضوع طويل وإشكالي، هناك أكثر من آية تدل على نفس على نفس المعنى، والله تبارك وتعالى أعلم. وإلا لو كانوا عاشوا هذه المدة كما يعني يروى ويسند النبي في أحاديث في نعيم أو في عذاب أو في كذا، لقاؤوا لبثنا ملايين السنين، وخاصة الكفار صحيح في عذاب كل يوم، لقاؤوا لبثنا ملايين السنين، قالوا لبثنا غير ساعة، لأن هم كأنهم كانوا في عدم، في رقاد نوم تام، لم يشعروا بشيء. ولذلك الجواب الصحيح لا، لبثتم إلى يوم البعث، أنتم كنتم لابثين في هذه المرحلة البرزخية إلى يوم البعث. لابد أن نتفكر في هذا بدقة، هذا قرآن كريم، هذا كلام متواتر وحق مبين. على كل حال فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ما معنى ولا هم يستعتبون؟ لا يعطون العتبى أيها الإخوة، أي لا يطلب منهم استرضاء للرب الكريم لا إله إلا هو. العتبى تطلب في الدنيا، انتبهوا، لما اهتزت الأرض في زمان الفاروق رضوان الله تعالى عليه غضب وضربها بالذرة وأمرها أن تسكن فسكنت، ثم قال: والذي نفسي بيده إن عادت إلى مثله لا أساكنكم فيها أبدا، إن ربكم أيها الناس يستعتبكم فأعتبوه. إن ربكم يستعتبكم، ما معنى يستعتبكم؟ يطلب إليكم ومنكم العتبى، يطلب إليكم أن ترضوه. كيف نرضي الله؟ بالعود عن الذنوب، بالتوبة النصوح الصادقة، بالقيام والصدع بأمر الله، بالقيام بأمره والصدع به، بأمره سبحانه وتعالى. العتبى اسم من الاعتاب، وهو إزالة العتب. الاعتاب هو إزالة ماذا؟ إزالة العتب. كالإشكاء، شكا فأشكاه، أزال شكواه. الإشكاء هو إزالة ماذا؟ الشكوى. والاعتاب إزالة العتب، والاسم منه العتبى، الاسم منه العتبى. فهذا معنى أي ولهم يستعتبون. لا، من أراد أن يرضي الله فليرضه في الدنيا، يوم القيامة ما في استعتاب. هم طبعا يريدون إيش؟ أن يعطوا ذلك، لكن الله يقول لهم لا، الوقت تأخر، إيه، انقطع التكليف، انقطع التكليف. التكليف كان في الدنيا، لا إله. يا حسرة، يا لها من حسرة، يا لها من حسرة. نسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الختام. ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم يا محمد، يا خيرتنا، يا حبيبنا، يا صادق يا مصدق، بآية، ليست الآية إيه؟ انتبهوا، الآية إذا ذكرت في معرض التلاوة فهي الآية التشريعية، وإن ذكرت بغير تلاوة فهي في معظم الموارد بمعنى المعجزة والخارقة، معروف في كتاب الله. الآية إن تليت في معرض أو ذكرت مقرونة بالتلاوة، أتلو يتلون آيات الله إلى آخره، هي الآية إيه؟ المتلوة التشريعية، الآية التدوينية. وإن لم تذكر مقرونة بالتلاوة ففي معظم وفي جل الموارد في كتاب الله تبارك وتعالى يقصد بها ماذا؟ الآية التكوينية لا التدوينية، يعني الخارق المعجز أو المعجزة. ولئن جئتهم يا خيرتنا بآية كالناقة والعصا، ومعاجز الأنبياء الأول أو السابقين، ليقولن الذين كفروا إن أنتم، ليس إن أنت إلا إيه؟ من المبطلين. إن أنتم يا محمد ويا أتباع محمد، إن أنتم إلا مبطلون. لماذا؟ هذا لفرط عنادهم، لفرط عنادهم والعياذ بالله، وغرورهم بالله عز وجل، وكبرهم، استكبارهم، كبر وعناد بالغان والعياذ بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الآية حين يأتي بها نبي من شأنها، من شأنها أن تخضع لها أعناق الكثيرين من البشر، من شأنها أن تخضع لها أعناق الكثيرين، لأنها آية خارقة. ومع ذلك كأن الآية تقول لأن جئتهم بآية ليخضعن لها كثير من الناس، وخاصة أتباعك سيخضعون لها من عند آخرهم، ويتأكدون مزيد تأكد من صدقك وحقية بعثتك ورسالتك. لكن هؤلاء لفرط عنادهم وعتوهم سيقولون أنت ومن صدقك مبطلون. الله أكبر، شيء عجيب، عناد غريب. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. إذا المسألة ليست في الدليل، وليست في حجم الدليل، ولا قوة الدليل. المسألة إيه؟ في القابلية للتصديق. هل عندهم القابلية أن يصدقوا بالحق؟ لا، لأن القلوب قد طبع عليها والعياذ بالله، أي ختم عليها، فلا يدخل إيه فيها نور ولا يخرج منها ظلام، فتبقى إيه غلفا والعياذ بالله. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما معنى لا يستخفنك؟ أي لا يحملنك هؤلاء على الخفة والقلق فتتأثر لتكذيبهم وعتوهم أبدا. كأنه يقول له أثبت وابقى رصينا رزينا. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سورة لقمان إخواني وأخواتي سورة مكية أيضا، إلا بعض آيات ابتداها تبارك وتعالى بقوله ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. وصف الكتاب بالحكمة. تلك آيات الكتاب ذي الحكمة، الحكيم وصف للكتاب، أو الكتاب المحكم لا خلل فيه ولا اضطراب، لا خلل فيه ولا اضطراب ولا غلط ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمعنى الثالث، تلك آيات الكتاب الحكيم، أي تلك آيات الكتاب الحكيم منزله، الحكيم منزله تبارك وتعالى أيها الإخوة. وبديع جدا أن ينعت الله كتابه بالحكيم في هذه السورة جريا على نهج القرآن وطريقته في التنسيق بين الألفاظ والمضامين، بين الألفاظ والموضوعات. لماذا؟ لأن موضوع السورة هو الحكمة، وهذه سورة لقمان الذي أوتي الحكمة، فبديع جدا أن ينعت الكتاب بأنه الكتاب الحكيم جريا على طريقة القرآن في التنسيق بين الألفاظ والمضامين. هدى ورحمة للمحسنين، الذين أحسنوا الاعتقاد والقول والعمل في دنياهم، ثم وصفهم ببعض أخص أوصافهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان القطعي أيها الإخوة بالآخرة، اليقين، إيمان اليقين. أولئك على هدى من ربهم، أي على طريق هدى، أي على طريق هدى، نعم. وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون الظافرون بما أملوا وبما رغبوا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الإضافة في لهو الحديث بمعنى من، أي اللهو من الحديث، لأنه ليس كل اللهو حديثا، هناك لهو بغير حديث، كملاعبة الرجل أهله وفرسه وولده وصاحبه، هذا لهو، وليس شرطا أن يكون بالقول والحديث، وليس كل الحديث لهوا، فصارت الإضافة على معنى من، تبعيضية، اللهو من الحديث، ليس كل لهو حديثا وليس كل حديث لهوا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. بعضهم قال لهو الحديث هنا الغناء أيها الإخوة، ولذلك حرم الغناء، هذه طريقة غير مرضية، طريقة بادية الضعف والتهافت في الاستنباط وفي التفقه أيها الإخوة. قال العلامة أبو محمد علي بن حزم، قال بعد أن أبطل هذا القول جملة أبدا، قال وإنما لو اشترى أحدهم مصحفا ليضل به عن سبيل الله لكفر. هذا لا يعني أن الغناء، لو صح أن المراد بله الحديث الغناء بذاته يكون محرما، إنما المحرم أن يتخذ للإضلال عن سبيل الله. فلو أردت أن تضل الناس بالمصحف كفرت، كما يفعل بعض المستشرقين وبعض المتعلمين وبعض الزنادقة والملاحدة، يتفقهون في كتاب الله، يقرؤون كتب التفسير لكي يضلوا الناس، والقرآن فيه تناقضات، والقرآن فيه مناقضات، والقرآن فيه كذا، يكفرون، أليس كذلك؟ وهم يستندون على القرآن الكريم. هذا لا يكون سبيلا لتحريم الغناء هكذا على عجل. على كل حال، هذه الآية قيل نزلت في النضر ابن الحارث لعنة الله تعالى عليه، الشيخ المأفون، اشترى قينة، أي فتاة جارية مغنية تغني بصوت جميل صيط، اشترى قينة، فكان إذا سمع بأحد يريد الإسلام ويريد أن يأتي الرسول عليه السلام ويستمع إلى قرآنه الكريم، قال لها اذهبي إليه اقصديه فأطعميه واسقيه وغنيه، فتفعل، تطعمه وتسقيه وتغني له وترقص وتتمايد أمامه، ثم يأتي الملعون الإبليس هذا النظر فيقول له أليس هذا خيرا مما يريد محمد، يريد كذا وكذا. طبعا أنا متأكد هنا في بعض الأشياء أضافها الرواة من عندياتهم لا يمكن أن تكون صحيحة. هذه السورة مكية، أو أيام إذ لم يكن لا صلاة ولا صوم ولا جهاد، وكل كتب التفسير هكذا تطبق على أنه كان يقول أليس هذا خيرا مما يريد محمد، أن يحملك عليه من الصلاة والصوم وأن تقاتل بين يديه، لا كان في قتال ولا في صلاة ولا في هذا، من تزيدات الرواة، فألف شغلات من عندهم يحطوها كأن، لكن أصل القصة ربما يكون صحيحا أنه كان يضل هؤلاء الضعفاء المهازيل بأمثال هذه الحيل. ولكل زمان ووقت أيها الإخوة مهازله وألهياته وأضاليله يخبرها المضلون، يخبرها ويعرفها ويحذقها المضلون من الناس. في ذلكم الزمان كان هذا قينة وغناء وزق خمر وما إلى ذلكم، نعم. وقيل إنه كان يذهب إلى بلاد فارس ويدفع نقوده دراهمه لكي يتعلم بعض حكايا وأساطير تتعلق بملوك الفرس بأكاسرتهم وحكايات إسفنديار وحكايات رستم وما إلى ذلك من الأساطير المشهورة هذه كانت في تلك الأحقاب. ثم يعود إلى مكة وإلى قريش قبيلته فيحدثهم ويقول لهم محمد يحدثكم عن عاد وعن ثمود وأنا أحدثكم عن كسرى وإسفنديار ورستم، أليس حديثي أملح وأحلى من حديثه؟ فربما استملح بعضهم حديثه، فربما استملح واستحلى بعضهم حديثه وآثره على القرآن العظيم ضلة والعياذ بالله، ضلة في الرأي وأفنى، ضلة في الرأي وأفنى. فنزل فيه لعنة الله عليه قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يشتري إما على وجهها فعلا كما قلت في الرواية الثانية كان يذهب يدفع الدغاء، وإما تكون بمعنى بمعنى يؤثر ويفضل، لأن الاشتراء طرف المعاوضة، الاشتراء طرف المعاوضة، يدفع شيئا ويأخذ شيئا يؤثره عما عما دفع من عوض، عما دفع من عوض. فالمعنى إما هذا وإما هذا، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، ليس يتخذ سبيل الله إنما يتخذ ماذا؟ يتخذ آيات الله أيها الإخوة، يتخذ آيات. لماذا؟ لأن آيات الله هي التي تبين سبيل الله. كيف نعرف سبيل الله؟ بالآيات، بالقرآن الكريم. فالقرآن حين قال ليضل عن سبيل الله أي عن آيات الله التي كانت تتلى، يتلوها محمد عليه الصلاة والسلام ليضح بها السبيل، ليضح بها السبيل ووجه الرشاد. فهذا كان يضل عن سبيل الله أي عن آيات الله، يهزأ بها، يتخذها هزوا أي مهزوءا بها سخرية، يتخذ الآيات سخرية مهزوءا بها. قال تعالى أولئك لهم عذاب مهين. لماذا قال أولئك؟ طبعا ليدخل فيها النظر ومن شايعه على طريقته السوء، ومن شايعه على طريقته السوء. ثم عاد فقال وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. الوقر هو الثقل، الثقل يعني الصمم، في أذنيه وقر أي ثقل أي صمم، كأنه أصم لا يسمع. فبشره بعذاب أليم، هذا تهكم، هذا تهكم. هو كان يتهكم ويسخر فسخر الله منه، قال بشره، لم يقل أنذره، قال بشره. البشرة تكون في الأمور الطيبة، لكنه قال فبشره بعذاب أليم، كما قال ذق إنك أنت العزيز الكريم، من باب السخرية والتهكم. قال بشره، لكن بماذا؟ بجهنم. بشره بجهنم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر، قال تبشير من باب التهكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم يتنعمون فيها، اللهم اجعلنا من أهليها وقطانها إلى أبد الآبدين. جنات النعيم يتنعمون فيها بما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خالدين فيها، بعض الناس لا يفكرون في هذه الآيات في معنى أنهم خالدون فيها، لا. شوفوا إخواني في الدنيا ما في شيء يحب المرء أن يخلد فيه. الفقير يتمنى أن لو عاش حياة الغني، لكن الغني غير راض بحياته أبدا. الأعزب يتمنى أن يتزوج، وربما تمنى أن يتزوج على هيئة فلانة المشهورة الجميلة، ولو تزوجها لزهد فيها بعد سنين ويريد من هي أجمل وأحسن منها، يملها يزهق. تدخله السآمة، تدخله السآمة. كل شيء في الدنيا هكذا، ما في شيء في الدنيا يمكن أن يحب الإنسان يبقى فيه أبدا أبدا أبدا. لماذا؟ لأن الله خلق الإنسان وركز في قعر نفسه، في فطرته، أنه لا يقنع إلا بماذا؟ إلا بالله، إلا بأن يكون في جوار الله. إن أصاب هذا الهدف قنع واطمأن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن لم يصب هذا ظل قلقا طيلة حياته. وسألوا أصحاب الشهوات بالذات الذين لهم مغامرات وفتكات، وقولوا لهم في آخر حياتهم سيقولون ما من شيء إلا وقد جربناه، فعدنا بالخيبة والخسار والندامة، وإلى الآن نشعر بأننا كالعطش الذي لم يرتوي، ما رجعنا بشيء. كما قال الفيلسوف الدنماركي كيركيجار، قال في بحري أو في قلب قعر بحر الشهوات أرسلت مراسي علها تنزل على مكان أقف فيه سفينتي، أرسي أرسو فيه. قال فلم أقع على على مكان أرسو فيه، ما في، لا يمكن، لا يمكن. الشهوات متع الدنيا، ولذلك كل شيء تكون فيه في الدنيا تبغي عنه إيه؟ التحول إلى غيره مما تتوهم أنه أعظم منه، إلا الجنة. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل خالدين فيها، لا يبغون عنها حولا، لا خلينا فيها، الدنيا مستحيل غير موجود، كلام فارغ. كل شيء في الدنيا هو جميل من بعيد، وجميل قبل أن تتعاطاه، وقبل أن تمتص رحيقه وليمونته، بعد أن تفعل ترى أنه ولا شيء، مش هذا، أريد شيئا آخر. فإما مت منقطعا متحسرا وإما أصبت وجها للمعنى في هذا العذاب، وهو أن الدنيا ليست دار مقام وليست دار نعيم حقيقي أبدا. كل نعيم الدنيا إنما هو يعني أنموذج، أنموذج أتاحه الله لنا لكي نبدأ نفكر في النعيم المقيم الحقيقي. هذا معنى الخلود، خالدين فيها، لا نحب أن نتحول عنها أبدا، لا سآمة، لا ملل، لا زهق أيها الإخوة، لا تطلع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها وعمارها. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.